الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، ندعو الله عز وجل عسى أن تكون أبواب السماء مفتحة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعاملنا فأنت علينا قادر. اللهم يا ربنا لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، انصر الإسلام وأعز المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عندما تعيش مع كتاب الله عز وجل تجد دائما العجب العجاب. يبدأ المصحف بالبسملة في سورة الحمد، وتتكرر البسملة 13 مرة في بدايات السور، 113 مرة، وفي سورة النمل 2 مرات تتكرر 2 مرات في البداية، وعلى لسان بلقيس عندما وصل يعني سفير الدعوة الهدهد برسالة سليمان، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. العجيب، أنت لما تريد أن تكتب باسم دون المصحف تضع ألف بعد الباء، باسم، باسم فلان، باسم الوزير، باسم رئيس الوزارة، باسم رئيس الشركة، باسم فلان الأب العم. لكن القرآن كله ما عدا في مواضع قليلة لا توجد الألف بعد الباء، السين مرتبطة بجوار الباء، بسم الله الرحمن الرحيم. كأن، والعجب أن بعد بسم هذه بالتصاق السين مع الباء تجد لفظ الجلالة. ما معنى هذا؟ معنى هذا هو قرب الخالق من المخلوق، قرب الرحمن الرحيم ممن سوف يستحقون الرحمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تجد المسألة قريبة، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا إذا فصلت بالألف فتعني التنزيه والتسبيح، فسبح باسم ربك العظيم في ألف، باء ألف في فاصل بين الباء والسين، فسبح باسم ربك العظيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ألف. بعدها ليس هناك لفظ الجلالة وإنما تسبيح وتنزيه للربوبية لله عز وجل. لكن الله عز وجل هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، هو قريب عندما يبدأ القرآن فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو العجب العجاب عندما ترى بعض الألفاظ في كتاب الله على نفس المنوال. لما تأتي مثلا كلمة الطلاق، تجد الطلاق الطاء ثم اللام من الواجب بعدها ألف، لا تجد هذه. يعني الطلاق مرتان طاء لام من غير ألف، فإمساك في ألف بعد السين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لماذا؟ لأن الطلاق كلمة الطلاق هذه تسمى الكلمة في اللغة، الكلمة في اللغة لها مبنى ولها معنى. يعني ايه مبنى يعني ايه معنى؟ انا اكلم علماء. المبنى هي حروف الكلمة، بناء الكلمة. فالمبنى هنا ضيق بدون ألف، لأن الله يريد من المسلمين أن يضيقوا مسألة الطلاق ولا يوسعوها، يعني غير ألف. لو كان فيها ألف يعطيه مساحة للطلاق لكن يضيقها. أما الإمساك بمعروف فتوضع الألف لتتسع مسافة الإمساك للزوج لزوجته، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولأن البسملة توحي بهذا في كتاب الله تجعلك متوكلا على الله حق التوكل. كيف؟ الأمة المحمدية أمة التوكل وليست أمة التواكل، أمة توكل. يعني ايه؟ انظر إلى سيدنا سليمان. سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فطلب المغفرة ثم طلب الرزق، طلب المغفرة وطلب الملك، والملك رزق قد تستخدمه أنت في الخير وتستخدمه في شيء آخر. فطلب أول شيء المغفرة، ثم طلب ما عند الله من رزق من الملك وغيره. سيدنا نوح لما عرض المسألة على قومه طلب منهم الاستغفار أولا ثم وعدهم بالرزق أو طلب الرزق، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن الأنبياء من قبل يطلبون المغفرة ثم يطلبون الرزق. انظر إلى كمال العبودية والتوكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول له ربه؟ قال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن الأمر بالإيه؟ بالعبادة، متوقعين بعدها أن يطلب الإيه؟ الرزق. كما أن الله جعل هذه الأمة هي أرقى الأمم توحيدا، فكأنه لأن الله قال بعدها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك دون أن تسأل، والعاقبة للتقوى. ثاني رب العباد من من من من من من, من يعني ترقية مقام وإجلاء وتجلية مقام حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، أن الأمم السابقة الأنبياء يطلبون المغفرة ثم يطلبون الرزق، لكن الله ما طلب من أمة محمد إلا أن تعبده وتصطبر على عبادته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني المسألة مكفولة لك، حتى قال صلى الله عليه وسلم يعني إن الله كتب على الإنسان للإنسان أجله ورزقه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولذلك كل هذه المقدمة لتدخل في كتاب الله عز وجل لتجد مثلا هذين الخصمين. سيدنا داود جالس في المحراب، فيه يوم لا يخرج فيه إلى مريديه وأتباعه وقومه، وجد خصمين تسورا عليه المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا عليه على داود ففزع منهم. لماذا فزع منهم؟ هذه آية تعلمنا أمة محمد كما يقول الغرب آداب الإتيكيت. الاستئذان عند المسلمين قيمة كبيرة. بالله عليك ماذا يكون شعورك أنت وقد دعوت 5 من أصحابك على غداء أو عشاء أو مناسبة وتفاجأ بأن رجلا دس أنفه في وليمتك أو في مناسبتك دون إذن، أو أتى واحد منهم بـ5 أو 10 وأنت ما عملت حسابك لهذا الأمر؟ انظر إلى سيدنا داود فزع لأنهم لم يدخلوا من الباب الحقيقي. ولذلك المسلم لا يفزع مسلما. يعني المرأة التي تأتي برضيعها وابنها لتشوش على بقية أخواتها المصليات ما قرأت هذه الآية ولا تعرف الذوقيات. وأنا عندما أعلم بهذا والله أدعو لزوجها بظهر الغيب أن يصبره الله عز وجل على هذه البلوى التي ابتلي بها، فليصبر لتكون هي وسيلة. إذا كان هي مع الغريب هكذا فما بالك في بيتها، إذا كانت تضايق الناس في المسجد فما بالك عندما توجد في البيت مع رجل قد يكون حي قد يكون مؤدب. أحبتي في الله، والله إن القرآن الكريم لو طبقنا يعني آياته يعني أمرا ونهيا لاستقامت أحوالنا. هنيئا لنا معشر المسلمين بكتاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أنت تنظر إلى مصارع الظالمين في كتاب الله عز وجل فترى بعضا من الظالمين يعيثون فسادا في الأرض وتطول حياتهم ويكبر ظلمهم، لكن المؤمن يعود فورا إلى كتاب الله وإلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الأحزاب تجمعت على المسلمين في المدينة وأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق، ووقفت صخرة كبيرة استعصت على الصحابة أن يحطموها فاستعانوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا حصار شديد، زلزل المؤمنون ايامهم زلزالا شديدا. سبحان الله، الاحزاب من امام الخندق، اليهود والمنافقين من خلف صفوف الصحابه، الجوع والبرد حتى وضع الرسول حجرا على بطنه، لحظه شديده. يقول احد الصحابه كان الواحد منا يخرج يده لا يكاد يراها، كان في اخر الشطر. وهنا يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بمعونه الصخرة، يقول الله أكبر، رأيت قصور الشام. يا الله، يعني مش سوف يفك حصار الخندق؟ لا، ده ذهبت بصيرته إلى ما أبعد من هذا. رأى قصور الشام، ورأى قصور المدائن هناك في فارس، ورأى أبواب صنعاء في اليمن. بالله عليك، أنا لم يكن إمامي هكذا متفائلا، أتفائل أم أتشائم؟ والذي يتفائل هذا إنما هو مكشوف له من وراء حجب الغيب، يرى ما لا يرى الناس صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن نشيع بين الناس هذا الأمر، إن الأزمات آتية إلى حل، والذين يغرسون الشر لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ابن العلقمي رجل في التاريخ، كان يعيش في بغداد، وبعدين سنة 665 هجرية أيام وصول هولاكو والتتار الذين اجتاحوا عاصمة الخلافة والمسلمين بعد ذلك، كان رجلا وزيرا يكره السنة وأهل السنة. وأنتم تفهمون ما معنى أنه يكره السنة وأهلها، أكره كراهية مطلقة. المهم، اتفق معه لك وأتباعه أن يذهب إلى المستنصر بالله ثم المستعصم بالله ابنه، أن يخفف من عدد الجيش الإسلامي في بغداد. لا داعي لهذه الميزانية الكبيرة، ولا داعي لهذا العدد، ولا داعي لهذا التسليح، اجعل الجيش يهتم بأمور أخرى. سبحان الله، كان أيام المستنصر بالله كان عدد الجيش الإسلامي في بغداد 100,000 مقاتل. ظل أمير المؤمنين ولده يخفض من الجيش حتى وصل إلى 10,000، ومنعت إدارة المالية في الدولة أن تعطيهم مرتبات، حتى كان الجنود يتسولون في الطرقات العامة. ودخل هولاكو إلى بغداد وأنتم تعلمون ماذا صنع. ثم ولوا ابن العلقمي حاكما على بغداد والعراق، وكان لا يستطيع أن يأمر أمرا أو أن ينهى نهيا إلا بالعودة إلى هؤلاء الذين ولوه. وكان إذا ركب دابة في شوارع بغداد جندي تتاري صغير من أتباع هولاكو يقول له: يا رجل أسرع بدابتك. فيهان تقول له امرأة عراقية: هل كان يعاملك هكذا بدو العباس؟ والرجل لما رأى الذلة والمهانة بعد أن سلم أرضه وأرض أجداده وأرض المسلمين لهؤلاء المجرمين الذين احتلوا الأرض وخاضوا في الدم والعرق، مات كمدا غير مأسوف عليه. هل يا ترى في عالمنا الإسلامي أحفاد ابن العلقمي يفيقون للتاريخ؟ أنا أريد كل جمعة أعطيكم في الخطبة لمحة تاريخية، لأن التاريخ قد يعيد نفسه، ولا شيء جديد في التاريخ. أحبتي في الله، نقول قولة عمر: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، صلح أولها على الكتاب والسنة، ولن يصلح آخرها إلا على الكتاب والسنة. كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا أزواج صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا الصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، ونلقاكم يوم الاثنين في درس العشاء بإذن الله في مسجد السلطان أهلي في مزهر الاثنين بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حقيقة حاولت أن أوجز أكثر من هذا لكن تفلت الوقت مني. كنت عايز أخذ الخطبة 10 دقائق، ونويت في بداية الخطبة أن أقرأ عليكم سورة قاف استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ما جرى على لساني يعني نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الله فيك. حبتي في الله، عندنا 3 أنبياء في كتاب الله عز وجل حوتهم أو حوى ذكرهم في كتاب الله في سورة صاد. والمتأمل في حياة الثلاثة يجد خيطا عجيبا يربط بينهم، يربط ما بين الصبر على النعمة والصبر على البلية. والأغرب من الخيال أن الصبر على البلية أهون من الصبر على النعمة، لأن بعض العلماء يقولون: أنا إن دعوت الله فأجابني حمدته مرة، وإذا دعوت الله ولم يجبني حمدته 100 مرة، لأن الأول اختياري أنا، أما الثاني فاختياره هو. الكلام ده عايز جلسة، بس انا واقف. خلي بالك انت، يعني الصالح يقول انا لما ادعو الله عز وجل ويعطيني الاجابة احمده، لان هذا انا اريد هذا، اريد هذا المبلغ، اريد هذه الوظيفة، اريد هذا الولد يدخل الدراسة الفلانية، مش عارف البنت تحصل على كذا، هذا اختياري انا، سبحان الله العظيم. ولذلك انت امام امرين، انت تريد ان تفتح باب رجاء، واحيانا تريد ان تفتح باب خوف بينك وبين الله، وكلاهما باب طيب. باب الرجاء خير، وباب الخوف من الله ايضا خير. عايز تفتح باب الرجاء، انظر ما منه اليك. انتم منصتين ولا نايمين؟ هعتبر منصتين ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله. باب الرجاء افتح او انظر الى ما منه الي، ماذا يعطيني رغم ذنوبي. يعني ابنك يعصيك، يقول له روح زور عمك، يقول لا. طب يا ابني لا لا لا لا, لا تسرف في المصروف الذي اعطي لك، يسرف. طب انجح في الدراسة، لا ينجح. وبعد ما يجي يطلب منك في الامر الخامس تقول له على ايه؟ على ما اعطيك، لا امر تسمع ولا نجاح تريد ولا استقامة ولا معاملة طيبة مع اخواتك ولا بر بامك ولا طاعة لمدرسك ومعلمك، على ما اعطيك. هذا مع البشر، وانا ابوه، يعني انا ارأف الناس به. طيب، كل العصاة الذين على وجه الارض، ونحن منهم، نسأل الله ان يتوب علينا جميعا، يعطينا ام لا يعطينا؟ من كرمه اذا كان العبد طائعا وقال يا رب، قال الله لبيك يا عبدي. واذا كان عاصيا وقال يا رب، قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. ما هو احنا مش بنقول في الخطبة بسم الله، نعطيك مفتاح، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو قال الرحمن فقط لكفت، لا، الرحمن لانه سبحان الله العظيم يرحم المؤمن والكافر في الدنيا، الرحيم لا يرحم الا المؤمن في الاخرة. خلي بالك، الرحمن فعلان صيغة مبالغة، خلي بالك. فرب العباد من رحمته، لما يكون عاصي سبحانك يا رب العباد، دخل اللص ليسرق من عند امرأة صالحة، هي تقوم الليل فبص البيت يمين شمال لم يجد شيئا، خرج وهو لا يدرك ان امرأة تصلي، ظلام، فسجدت وقالت يا رب، وقف ببابي فلم يجد شيئا، يا رب اجعله يقف ببابك عسى ان يجد شيئا. فما كان من الرجل الا ان قام او جاء توضأ وذهب واستقام حاله، لانه وقف على باب الله. اي مشكلة عندك قف على باب الله، قف على باب الله عز وجل. فانت لما رب العباد يجيب لك يعني مسألة، احمد الله فيها. طب لم يستجب لك، اذا لم يستجب لك فيما دعوت ولحيت في الدعاء، اعتبر ان هذه اجابة، اعتبر ان ايه هذه اجابة. هضرب لك مثل، سيدنا يعقوب كان يتمنى ان يرد اليه يوسف ام ان يضيع منه يوسف؟ ها، امنية بشرية، يرد اليه. هل رد يوسف؟ متى رد؟ بعد 30 سنة، 40 سنة. ام الكريم كانت تتمنى ان تحتفظ بولدها في حضنها ام ان تلقيها في اليم؟ تحتفظ. طب لكن ماذا قال الله لها؟ النار بتاع سيدنا ابراهيم كان يتمنى ان يلقى فيها ام ان لا يلقى فيها اصلا؟ لا يلقى فيها، لكن لما القي فيها كانت النار بردا وسلاما، وكان اليم وسيلة لانقاذ موسى، وكان البعد انقاذا للعالم كله بوصول يوسف الى ارض مصر وادارة أزمة المجاعة العالمية في أيامه سبحان الله العظيم، وكان الحوت وسيلة لإنقاذ يونس من هؤلاء المجرمين ثم أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يبقى أنت عندك بصر وإيه كما قلنا من قبل، عندك بصر وإيه وبصيرة. البصر الحوت مهلك أم منجي؟ اليم مهلك أم منجي؟ وده طفل رضيع لسه مولود من ساعات سبحان. الغار الضيق الذي كان فيه سيدنا محمد سبحان الله العظيم، ال- ال- ال- الكهف الذي دخل فيه الفتية الذين آمنوا بربهم، ماذا قال بعضهم لبعض؟ فأووا إلى الكهف الضيق المظلم، ماذا يصنع؟ ينشر لكم ربكم الرحمة. أنا أؤكد عليكم هذا من باب العقيدة والتوكل على رب العباد عز وجل، خلاص. فإذا أردت أن ترجوه فانظر ما منه إليك، وإذا أردت أن تخاف منه فانظر ما منك إليه. اللي منك أنت إيه؟ يقول لك يا سيدنا الشيخ إحنا ماشيين بمبدأ ساعة ربك وساعة إيه؟ لقلبك. طيب ساعة ربك الصلوات الخمس التي بقيت لنا كم وقتا تأخذ منك في اليوم؟ عشان لا نضحك على بعض يعني، ها؟ نصف ساعة، خليها ساعة، خلاص؟ خليك رجل يعني ما شاء الله، سنة قبلية وسنة بعدية والفرض خلف الإمام، خلاص؟ ساعة، بقي من اليوم كام؟ 23 ساعة، تنام منهم معاليك كم ساعة؟ ها؟ 8 ساعة، ده يعني المتوسط، 8 وساعة صلاة بهم كام؟ خلي الساعة الصلاة دي لوحدها، خليك أنت عندك كم ساعة الآن؟ 23. تروح العمل من 8 الصبح لأربعة بعد الظهر، دي كم ساعة؟ حلو. وبعدين انت اصلا ما خرجت من بيتك الساعة 8، انت خرجت الساعة كام؟ 6 6:30 ورحت العمل، ادي ساعتين، و8 ادي 10، خلاص. و8 نوم 18، فاضل كم من 23؟ 5 ساعات، 3 وجبات تقعد مع حبيبك الطبق، ها؟ او الاطباق يعني، يا سيدي خليها ساعة لربع، نصف ساعة، اذا كانوا 3 مرات ادي ساعة ونصف، فاضل كم من الخمسة؟ 3.5. حلو الكلام؟ طيب اياه اللي على ودنك ده اللي جاب لك مشكلة في مخه والبتاع وسبحان الله العظيم، ها؟ عارف انت الحرمة اللي دعكت المصباح وطلع لها العفريت، ها؟ عايزة تبقى ايه؟ قالت له عايزة انا محط نظر زوجي، اول ما يفتح الصبح عينيه يطالعني، وقبل ما ينام يطالعني، ولما بالليل يفتقدني يبحث عني. فحولها الى ايه؟ الى محمول عليه واتساب، عشان يعني سبحان الله العظيم عشان زوجها. هي فكرت ان يعني لا طبعا هذا العفريت نفعك، خلي بالك يا ام العفريت، خلي بالك. فالمسألة سبحان الله فضلت 3.5 ساعات منهم يا سيدي نصف ساعة مكالمات، أنا مش هكذب يعني، نصف ساعة، خلاص؟ فاضل كام؟ 3 ساعات، في ساعة أمام الأخبار عشان يضيق صدرك، تنقل من قناة لقناة لقناة، ضيق صدري كام؟ ساعة، خلاص؟ فاضل كام؟ 2 ساعات، الساعتين دول لا إله إلا الله، يعني بالله عليك هتجدهم ضاعوا كده هباءً منثورة، لا أنت سبحان الله سبحانه. فأين ذهب عمرك وأين الساعة التي هي لله؟ وفين الساعة أو الساعة لقلبك أو الساعة لربك وساعة لقلبك؟ أين هي؟ أين هي؟ سبحان الله. إذن لا نريد أن نضحك على أنفسنا، تعال إلى الصبر على النعمة والصبر على البلية. الصبر على البلية سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلما مس الضر والشيطان بدأ يتغلب عليه وزوجته بدأ الناس يأبوا ويرفضوا أن تعمل عندهم خشية أن يصاب بمرض منها معدي ولا شيء، ففصلوها من العمل. وبعدين الشيطان بدأ يسول له، رب إني مسني الشيطان بنصب، وعدم نصب في الجسد وعذاب نفسي داخلي بدأ يضيق علي أبواب الفرج. فرب العباد عافاه و يعني نبعت تحت أقدامه نبع الماء فاغتسل وشرب وبرأه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس أيوب وحده. أنت أيها المريض لو وقفت على باب الله الذي بيده الشفاء قلت يا شافي اشفني، ألا يستجيب لك رب العباد؟ يقول لك يا سيدنا الشيخ ده أنا بدعي من كم سنة. لا، الله لا يجرب معه، الله يجب أن تتعامل معه بيقين. أبو أيوب الله يرضى عليه لما ركب الباخرة ولعبت الأمواج بهم ارتبك كل من على سطح الباخرة، فين أبو أيوب؟ دخلوا عليه وقعد كده رجل يذكر الله. يا أبا إسحاق، نعم، ادعو لنا. قال بما، أما ترى ما نحن فيه؟ الأمواج تلعب تتلاعب بالسفينة. فنظر إلى السماء ولأنه له رصيد قوي قال يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فسكن البحر. أنا القدرة يا رب إيه؟ شفتها، أنا عايز أشوف إيه؟ الرحمة. فأنت القدرة في أن ولدك مرض، بنتك مشكلة، زوجتك كذا، قريبك كذا، في العمل كذا، ضيقت عليك، المهم أنت رأيت قدرة الله. اسأل الله أن يريك رحمته زي ما أرى عباده الصالحين رحماتي في كل وقت وكل حين. خندق زي ما قلنا ومحاصر، مش يقولوا لا لا لا قريبا يفك الحصار، لأن الرسول همته عالية. ورأيت قصور الشام، رأيت المدائن، رأيت أبواب صنعاء وهو في هذا الحصار. والمنافقين يقولوا إيه؟ لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الخلاء. الواحد مش آمن أن يروح يقضي حاجته وده يعدنا بإيه؟ بقصور الشام وقصور صنعاء وقصور المدائن. سبحان الله، يعني ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون هكذا التنين، يعني سبحان الله، يعني هذا ما وعدنا الله ورسوله، وكان وعد الله إيه؟ مفعولة، مفعولة، سبحان الله العظيم، مفعول، مش لسه هيفعل، لا مفعول، لا إله إلا أنت. فأنت عند الورطة خليك أيوبي المذهب. رب إني مسني الضر، هذا يقوله الشعب السوري والشعب العراقي وكل المضطهدين في الأرض. يجب أن يخلصوا النية لله عز وجل بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تعال إلى ظاهر الأمر، من منا يكره، او انت لما تجد انسان كده عنده كل الكائنات بتعمل تحت يديه، الشياطين والجن والطير محشورة والحيوانات والخيول والريح، مرة رخاء ومرة عاصفة. سبحان الله، تقرأ عن سيدنا سليمان الريح عاصفة تجري، ومرة ايه؟ رخاء حيث اصاب، مرة كده ومرة كده. الرياح مع الشياطين مع الجن، لا اله الا الله، مع الطيور مع الحيوانات، كل هذا عند سليمان. وبعدين نقل العرش كمان بتاع بلقيس. دي نعم ام نقم؟ نعم، لكن النعمة تحتاج الى صبر، والذين ما صبروا على النعم استخدموها في غير مرضات الله عز وجل. نعمة الصحة، انت سألت نفسك انا عشان نعمة الصحة دي عملت ايه؟ هل بعد صلاة المغرب كما قلت لك من قبل اخذت اخ لك مسلم اعجمي غير عربي او عجمي وجلس جنبك قلت تعالى وراك خمس دقائق فراغ؟ قلت لك نعم. قلت انا اعلمك الف باء تاء، تعالى اقرأ معك عشرة ايات، خمس ايات من المصحف بلغة عربية وردد خلفي كل يوم المغرب هنا مثلا قابلنا او العشاء او بعد الفجر. هل صنعت هذا؟ مش دي زكاة العلم؟ مش دي زكاة الصحة؟ مش دي زكاة العينين؟ مش دي زكاة اللسان؟ مش دي زكاتك على اخيك المسلم الذي لا يجيد العربية؟ قعد معك هنا ثلاث اربع خمس سنوات، رجع الى بلده كما جاء من بلدته لا يعرف العربية، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ ده انت تفرح لما تجي يصلي جنبك مرة في مرة، ربنا سبحانه وتعالى يظهر الود بينكما. هذه نعمة، يجب ان نصبر على هذا، هو الصبر على النعمة، شكر النعمة عشان تزيد. وربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. ويعلمكم الله، لا اله الا الله. ابو ذر الله يرضى عليه راح يشتري قطعه ارض هو وابو الدرداء. صاحبه الارض تسكن خارج المدينه، فذهبوا اليها ليعطوها الثمن ويكتبوا العقد. الظهر تقريبا الشمس جاءت في كبد السماء، علموا ان الظهر وجب، دخل بس خارج المدينه لا مؤذن ولا مسجد ولا غيره. فابو ذر كان يعني سبحان الله شويه في اقدام، قال يا امة الله، هو بيت نصراني في صلبان وفي صور وفي مسيح وامه وكلام زي العجيب بتاعه، يا امة الله، انا من مكان طاهر نصلي فيه انا واخي؟ فنظرت النصرانيات الى ابي ذر وقالت يا هذا طهر قلبك وصل اينما كنت. فابو الدرداء ضرب كتف اخيه ابي ذر وقال لو خذها ولو من غير فقيه، خذ يا عم طهر قلبك يا رب. ممكن واحد غير ابو ذر احفاد ابو ذر الدومنتي هنا اتعلمين انت؟ ده انا اصلا محاضر في اكسفورد، ده انا يا عم تسكن انا دي اللي نفختنا وديتنا ورا ده إلى. هو احنا رجعنا من ورا الا من الانا بتاعتك سبحان، انا واخواتها دي مش عايزينها سبحان الله، انا ونحن واصل والمخ والعقل والترتيب يا عم الله يرضى عليه، انا دي عايزين نلغيها من القاموس. سيدنا ابو ذر اخذ النصيحه وانتهى الموضوع خلاص. ليه؟ لانه لقى الحق واضح، خد وسيط طهر قلبك. طبعا مش هندخل في مساله فقهيه، طب هو يجوز الصلاه داخل البيت ولا يجوز؟ احنا مش في الفقه، لكن هو اخذ النصيحه هكذا، اخذها هكذا سبحان الله العظيم. ولذلك الانسان المسلم وهو يراقب او يطالع السنه النبويه، والله من قريب صليت على جنازه، وبعد ما صلينا ودعونا وحملت الجنازه عدت واحنا رايحين ندفن نضعه في في في, في القبر وليس في مثواه الاخير، مش حاجه اسمها مثواه الاخير، ده قبر مؤقت. يا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا صلاة الجنازة او الجنائز واقفين، لا نركع ولا نسجد. طب ليه؟ قال صلي كده واقفين، طب دي صلاة وبين يدي الله. فخطر ببالي والله اعلم هذا يكون ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان، قلت الاسلام في صلاة الجنازة يعلمنا العزة. كيف؟ اننا للحي لا انحني وللميت لا انحني، فجعل انحنائي له فقط عز وجل. ما هو اللي خلنا المتوفى لا انحني امامه، والحي من باب اولى لا انحني امامه، يبقى الانحناء لمن؟ والله يا مؤمن من 15 عاما انسانة المانية اسلمت، اولادها واخدين بطولة كاراتيه في المدينة اللي هم فيها، فلما اسلمت تسألني سؤال يا شيخ هو ينفع في بداية المباراة لما دي ينحنوا امام بعض زي الركوع كده، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ ما سألني فيها مسلم، طبيب فرنسي غير مسلم بيسألني سؤال، واللي ممكن تحط لنا بعض من التعليمات التي يجب ان يفهمها الطبيب الاجنبي عندما يتعامل مع المرأة المسلمة في مسألة توقيع الكشف الطبي او الكلام معها، هل هناك قواعد؟ وده ما فيش مسلم سألني السؤال ده، طبيب المسلم نقابة الاطباء العرب المسلمين ما حد سألني هذا السؤال، ده انت ده الطبيب العربي عامل العملية في الجراحية للحرمة وكأنه ايه صار من المحارم، باب برجله وداخل يا عم خالتها قاعدة امها كشف راسها بنتها نايمة هي نفسها، لا اله الا الله. هم اعتبر انه بقى كلام مباح بدل ما احنا كشفنا عليها وعملنا العملية، يا عم انت تكشف على الجزء المريض بس، لكن لا يباح لك لا تشوف الشعر. هذه القواعد، هذا الاسلام العظيم يا رجل يا مؤمن. ده انا لما اروح بيتك واطرق بابك، لو كان بابك يعني بيتك صغير قال اطرق الباب واعطي ظهري للباب، الاسلام كده علمنا هذا الادب، اعطي ظهري لم يفتح احد اطرق مرة ثانية. لم يفتح احد. المرة الثالثة مفيش حق، اتوكل على الله امشي. كان ابن عباس يقول اتمنى او ادعو الله ان اطرق باب احدكم فيقول لي ارجع من حيث اتيت حتى نطبق الآية الكريمة، ان قيل لكم ارجعوا ها فارجعه ازكى لكم. هذه الاداب الاسلامية اللي خلى في بيتك السنة العظيمة، خلت ابنك البالغ وابنتك البالغة لا يضع يده على مفتاح الباب ويفتح، وانت وامه داخل الغرفة، امه محرمة عليه تحريم ابدي، وانت ابوه قال ايه الاطفال الذين ايه لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات. متى يا رب؟ القرآن هو متى؟ من قبل صلاة الفجر. متحلل من ثيابك قاعد براحتك. المصيبة ان البيوت الان الاخوة مع الاخوات في صحيح اخته، الولد قاعد لابس مش عارف او خالع يعني، والبنت خلعة والام خلعة. الله، احنا في شاطئ العراة داخل البيوت؟ لا اله الا الله. في اداب مرعية، في اداب مرعية. الله، قال يا رسول الله ابو هريرة أأستأذن على امي؟ انا عايش انا وهي بيت واحد. قال اتحب ان تراها عريانة؟ قال لا يا رسول الله. قال استأذن عليها. ها امه وهي من القواعد، ست كبيرة، قال استأذن عليها. هذا هو الادب، سبحان الله. طب بالله عليك اسأل الولد كده، يعني لو حد سئل في الجامعة سؤال، يعني انت ممكن يعني يقول لك في اي يعني. انت سؤالك غريب يعني صحيح. ها مش حكيت لك المرة الماضية عالم عربي للأسف اول مرة يروح اوروبا، وبعدين اول يوم في المركز الاسلامي واحد جايب ابنه المولود في المانيا، يقول له فضيلة الشيخ الولد ده 20 سنة وجليل ادب، عاش مع بنت معاه زميلته ويعني عايشين زي الازواج، انت بس كلمتين كده ايه من كلامك اللي لا يودي ولا يجيب، يعني كلمتين كده من باب النصيحة. الاخ الشيخ مفكر نفسه في البادية في الصعيد في جنوب المملكة، في هناك في الصحراء في المغرب في جنوب الجزائر في عند اخواننا الاهل الخير في العراق، يعني فكر نفسه البيئة العربية اللي فيها الغيرة وفيها فبيطبق عليه نص بس مش في الواقع. لما جاء الشاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابح لي الزنا، الرسول سأله سؤال بيطلع منه الغيرة العربية، اترضاه لامك؟ قالوا لا. لاختك؟ لا. لخالتك؟ لعم؟ قال هكذا الناس لا يرضون لا لامهاتهم ولا لاخوات. قالوا ادعي لي يا رسول الله. وضع يده على صدر، اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه ويسر امره، فاستقام الشاب. الرسول خاطب اي قطاع في قلب الشاب؟ الغيرة، صح ولا لا؟ الولد اللي مولود في المانيا ده يعني ايه الغيرة؟ خلاص. فاول حاجة الشيخ بيقول له يا ابني يعني انت جلستك دي مع معيشتك دي مع البنت في الحرم دي يعني اترضاه لامك؟ قال له بالالمانيه وليه لا؟ يعني زي بالعكس، ده انا امي لو ما لهاش صاحب اجيب لها ودار الطبيب، ولا زي كلام المريضه دي ولا ايه؟ ها فالعرف المساله مختفيه، فنطرق الباب من قبل صلاه الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعض صلاة العشاء، ربنا سماها ايه؟ قال ثلاث عورات لكم، لكم يعني ايه؟ في حقوقكم انتم على ابنائكم. شوف الكلام، شوف الكلام، لا اله الا الله. ولذلك الانسان منا لا اله الا الله يتعلم من السنة الشيء العجيب، الفضول الذي يهدم المجتمعات. انت جالس مع اخرك في الله وجدت كتوم مش عايز يديك اخبار، تفضل تسأله تسمك اسمي فلان من اي بلد؟ بلد الفلان. اين تعمل؟ اعمل في المكان الفلان. يعطوك راتب طيب؟ الحمد لله. يعني كام؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يقول ان شاء الله مسطورة، يعني يعني يعني بس يعني انت خايف من الحسد؟ يا ما خايف من الحسد، يعني احسدك على ايه يعني؟ ده انت موظف مسكين، انت يا عم ده انت من المستحقين للزكاة، هو عايز يطلع منك بس يعني موظف ولبس ساعة بكذا، جبتها منين دي؟ وابنك ده سنه كام؟ ولا حول ولا قوة الا بالله، ان لله يا عم الله يرضى عنك. يعني كان العرب اذا جاءهم ضيف يمكث عندهم اياما ثلاثة يطعمونهم ويدوله الشراب ويوسعوا عليه في الفراش ويكرموه، ولا يسألوه عن اسمه ولا عن قومه ولماذا جاء الى بلدتهم او قبيلتهم الا بعد 3 ايام. الضياف ايه؟ ايام 3. وبعدين يسألوه انت اسمك ايه؟ الحمد لله. الان الحمد لله البلاد يعني بتعمل لك بصمة الركبة وبصمة الصباع وبصمة العين، المهم يعني. لكن 3 ايام العرب كانوا امنين. بعد 3 ايام انت فلان جاي عندنا خير تحت امرك، اللي ممكن نعمله. هكذا كان العرب، فجاء الرسول ليتمم مكارم الاخلاق عشان يتممها، لا اله الا الله. فالانسان الاحنف ابن قيس كان حليم العرب. قال يا احنف، انت قبل ما تحرم الخمر انت ليه ما كنتش تشرب الخمر؟ قال واصبحوا حليم العرب وامسي سفيههم. سبحان الله. وفي من الصحابه من لم يعاقر الخمر اصلا، واحد زي سيدنا ابو بكر ما مست شفتاه جرعه خمر رضي الله عنه. سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول ان الاداب اللي في الاسلام لو طبقناها والله نستريح. والصبر على النعم كصبر داود وسليمان على هذه النعم التي اعطاها لهم رب العباد مثال لنا هذا من بعض التأملات في سورة الصاد. اقرأ سورة الصاد لما ترجع. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا اخ لو ولد في غيبوبة عبد الله، ربنا سبحانه وتعالى يتولاه برعايته ويشفيه شفاء تاما ويشفي كل مريض يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. احمد ابو عزازي مبير كل العدل.